قال الإمام البخاري رحمه الله: باب علامة حب الله عز وجل، لقوله: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال: حدثنا بشر بن خالد قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء مع من أحب. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. تابعه جرير بن حازم وسليمان بن قرم وأبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب علامتي حب الله عز وجل، حب الله عز وجل. باب علامة حب الله عز وجل، قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الترجمة تتعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى وعلامتها محبة العبد لله ومحبة الله للعبد، آية ذلك وعلامته أن يكون المرء متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان كذلك فهذا هو الدليل على صدق محبته لله عز وجل ومحبته للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا دليل على حصول المحبة من الله عز وجل، لأن الله تعالى يحب أن يطاع وأن يمتثل ما أمر به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والاستسلام والانقياد لما جاء عنه دليل على محبة العبد لله وعلى محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. وهذه الآية الكريمة وقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ذكر بسبب نزولها أن أناس ادعوا محبة الله عز وجل، فأنزل الله هذه الآية التي فيها الدلالة والصدق، الدلالة والعلامة على الصدق أو عدمه. فإن من يدعي محبة الله عز وجل عليه أن يقيم البينة على هذا، وهذه البينة هي الطاعة والاستسلام والانقياد، إلا فإن الدعاوى بدون بينات لا عبرة لها ولا قيمة لها، كما جاء في الحديث في شأن أمور الدنيا: لو اعطى الناس بدعواهم لادعى رجالنا ولا قوم ودماء، ولكن بين على المدعي واليمين على المدعى عليه. وإذا فمن يدعي على من يدعي أن له على شخص مقدارا من المال لا يتأتى له ذلك إلا بأن يقيم بينة على دعواه، أو يقر المدعى عليه بما ادعاه عليه المدعي. فإذا لم يكن عنده دعوى، لم يكن عنده بينة على دعوى ولم يقر، فإن المدعى عليه يبرأ بكونه يحلف بأنه ليس عليه شيء. وهكذا أيضا في أمور الآخرة، كما أن هذا في الدنيا أو في أمور الدنيا، وكذلك الأمر في أمور الآخرة. من ادعى محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة، والبينة هي الاتباع. لهذا يسمي بعض العلماء هذه الآية آية الامتحان والاختبار، وأن من يدعي المحبة يختبر بالاتباع، إن كان متبعا فعلامته فدعواه صحيحة ودعواه صادقة، وإن كان غير متبع فدعواه كاذبة، إن كان غير متبع فدعواه كاذبة. قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فبين أن علامة المحبة لله عز وجل إنما هي اتباع الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. سبق أن عرفنا فيما مضى بعض النصوص الدالة على أن الخير كل الخير إنما هو في الاتباع، وأن الشر كل الشر إنما هو في الابتداع وترك الاتباع، وكل خير باتباع من سلف وكل شر باتباع من خلف. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود من طريقين، ومؤداهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. هذا لفظ عام يدل على العموم، يدل على الشمول، وأن المرء مع من أحبه، فإن أحب طيبين فإنه يكون معهم، وإن أحب سيئين فإنه يكون معهم. قد جاء هذا الحديث من طرق عديدة وعن جماعة من الصحابة، حتى عده بعض العلماء من المتواتر وذكروه في المؤلفات التي ألفت في المتواتر، وذكر ذلك أيضا بكثير في تفسير سورة الشورى، وقال إنه حديث متواتر يعني المرء مع من أحب. قد ألف أبو نعيم في هذا الحديث كتابا خاصا، مؤلفا خاصا سماه كتاب المحبين مع المحبوبين، كتاب المحبين مع المحبوبين. أورد طرق هذا الحديث وما جاء عن الصحابة والصحابة الذين جاء عنهم، وذكر هذا الكتاب الحافظ بن حجر في شرح فتح الباري، ونقل منه في عدة مواضع، وهو كتاب مفرد الحافظ أبي نعيم في طرق هذا الحديث وطرق مختلفة التي جاء عنها، وقد سماه كتاب المحبين مع المحبوبين، كتاب المحبين مع المحبوبين، أي أنه المقصود منه ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، المحب مع المحبوب، المحب مع المحبوب، المرء مع من أحب. فهذا عام، وهو يبين ما جاء في بعض الروايات التي سبق أن تقدمت في الحديث من أنس بن مالك، وهو أنه لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله ورسوله. قال: المرء مع، قال: أنت مع من أحببت. قال الصحابة: وكلنا كذلك؟ قال: نعم. لأنه لما قال أنت مع من أحببت يعني ظنوا أن هذا يخصه، لأنه قال أنت مع من أحببت، فاحتاجوا إلى أن يسألوا، وقالوا: ونحن كذلك؟ يعني أيضا مع من أحببنا؟ قال: نعم. وهذا الحديث جاء من طرق في هذا اللفظ الذي أورده البخاري: المرء مع من أحب. وهذا يبين العموم، يبين العموم. وسبق أن عرفنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنت مع من أحببت، أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع، ما لم يأتي دليل يخص أو يدل على تخصيص الذي خص وخطب بالحكم، فإن جاء دليل وإلا فإن الأصل التعنيف. ولهذا في هذا الحديث لما قال أنت مع من أحببت قال الصحابة: ونحن كذلك؟ قال: نعم. هذا دليل واضح بأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد أنه خطاب للجميع، ولا يكون خطابا للواحد أو حكمه يخص الواحد إلا إذا جاء دليل يخصه به، مثل الحديث الذي يخص الرجل الذي ضحى قبل الصلاة ثم استأذن في ذبح عناق، قال له صلى الله عليه وسلم فجع فنفجع عن أحد بعده. يعني هذا دل على أنه من خصائص. الأصل هو عدم الاختصاص أو عدم التخصيص إلا إن جاء ما يدل عليه، وإلا فإن الأصل عدمه. ومما يدل عليه أيضا قصة الرجل الذي قبل المرأة الأجنبية وجاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أشهدت الصلاة خليت معنا؟ قال نعم، فأنزل الله عز وجل فأعطاني الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وأقل الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. إن الحسنات هي من السيئات، إن الحسنات هي من السيئات. فقال الرجل ألي هذا وحدي؟ قال بل لأمتي كلهم. ألي هذا وحدي؟ قال بل لأمتي كلهم. فدلنا هذا على أن خطاب المسلمين واحد خطاب للجميع، لأنه لما خاطب هذا الواحد ونزلت الآية يعني في هذا الواحد قال ألي هذا وحدي؟ قال بل لأمتي كلهم. دل على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد إنما هو خطاب للجميع. قال حدث المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. اللي قبلكم كمان نفس الشيء كلاهما لابن مسعود والله واحد. لا بس كما هو جديد اقرا يعني اقرا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل احب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال المرء مع من أحب. تابعه أبو معاوية ومحمد بن عبيد. وارد البخاري رحمه الله حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه، وهو بمعنى حديث عبد الله بن مسعود الثاني الذي انه جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وساله فاجابه بهذا اللفظ العام المرء مع من احب. المرء مع من احب، وكما اسلفت وجاء عن عدد كثير من الصحابه وبلغ حد التواتر حتى عده من ألف بعض من ألف في المتواتر من ضمن حديث المتواتر. وذكرت أيضا أن الحافظ بن كثير ذكر أنه متواتر في تفسير سورة الشورى تفسيره عند قول الله عز وجل يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها فعند تفسير هذه الآية ذكر هذا الحديث وقال إنه متواتر، قال إن هذا الحديث بلغ حد التواتر فهو من الحديث المتواترة. هذا البخاري ذكره عن ابن مسعود ثم ذكره أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله؟ قال ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. وارد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك قد تقدم مرارا وتقدم قريبا أيضا. وأنس بن مالك رضي الله عنه يقول إنه جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم سائل عن الساعة فقال له وماذا أعددت لها؟ يعني أن سلم لفت نظره إلى الأمر الأهم الذي ينبغي أن يهتم به وأن يعنى به. الساعة قائمة وهي آتية وكل آت قريب، وليس المهم أن يعرف الإنسان ماذا رقم الساعة، ولكن المهم أن يقدم العبد لنفسه عملا صالحا يجده أمامه إذا قامت الساعة، هذا هو المهم. ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لفت نظره إلى هذا وقلب عليه السؤال، يعني ترك سؤاله وسأله سؤالا بدل هذا السؤال، لفت نظره إلى الأمر المهم، وهو أن الإنسان يكون مهتما بمعرفة ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قام في الساعة. ليس من المهم أن يعرف الإنسان ماذا يقوم الساعة، لأن الساعة آتية وفي لقاء قريب، ولكن المهم أن يقدم الإنسان لنفسه عملا صالحا يجده إذا قام في الساعة، هذا هو المهم. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فيه هذا البيان وهذه الفصاحة والبلاغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قلب عليه السؤال لافتا نظره إلى الأمر الأهم الذي ينبغي أن يعنى به وأن يهتم به وأن لا يتهاون فيه، لأن الساعة آتية وكل آت قريب، ولكن الإنسان يقدم الإنسان ولكن الإنسان يقدم نفسه عملا صالحا يجده إذا قامت الساعة. وقد جاء في بعض الروايات كما سبق على سبق أن الكثير من قال أنتنا على محبب، قال أنس والله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام شد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرء مع من أحب، ثم قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلتقي بهم بحبي إياهم إن لم أعمل مثل أعمالهم. قال باب قول الرجل للرجل اخسأ. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن جرير قال سمعت أبا رجاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن الصائب قد خبأت لك خبيئا فما هو؟ قال الدخ. قال اخسأ. هذا حديث ايضا بعده الحديث ابن عباس. المقصود من هذه الترجمة هو ما يتعلق بقول اخسى، والمقصود باخسى يعني دعاء بالبعد، كلمة يراد بها البعد وأنه مبعد وأنه بعيد، وهي كلمة ذم خاطب بها من توجه إليه، والمراد بذلك بعده أو إبعاده. قد ورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة بن القياد أنه قال له خبأت لك خبيئا، قال هو الدخ، وقال اخسع. نعم. وفي بعض الأحاديث فلن تعدو قدرك، اخسع فلن تعدو قدرك. المقصود من هذا أن هذه طريقة الدخان، لأن هذه طريقة الدخان الذين يستخدمون الشياطين من الجن والذين يأتونهم بالأخبار عن الأمور المغيبة التي يمكنهم أو يمكن أن يطلعوا عليها. فلما قال له خبأت لك خبيئا فقال الدخ، فقال اخسع. المقصود من ذلك أنه قال له اخسع، هذا هو موضوع الترجمة. والخبيئة الذي خبأه أنه خبأ له صورة الدخان أو كلمة الدخان، وعلى طريقة الدخان أنهم يعني يأخذون بعض الحروف ويأخذون يدخلونها من الشياطين شياطين الجن. قال الدخل يعني ما كمل الدخان وإنما قال الدخل. قال حدثني أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحب من أصحابه قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الغلمان في أطم بني مغالة وقد خارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال أتشهد أني رسول الله فنظر إليه فقال أشهد أنك رسول الأميين ثم قال ابن صياد أتشهد أني رسول الله فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال آمنت بالله ورسله ثم قال لابن صياد ماذا ترى قال يأتيني صادق وكاذب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئا خبيئا قال هو الدخ قال اخسأ فلم تعد وقدرك قال عمر يا رسول الله أتأذن لي فيه أضرب عنقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو لا تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. حديث عمر رضي الله عنه يروي عنه أنه عبد الله أنه ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط ونخل وجديد من صياد وذهب معه عمر وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام وضرب في ظهره قال له أتشهد أني رسول الله قال أشهد أنك رسول الأميين وقال ابن صياد أتشهد أني رسول الله قال آمنت بالله ورسله ثم قال وقال لابن صياد ماذا ترى ثم قال ابن صياد ماذا ترى قال يأتيني صادق وكاذب وقال على السلام خلط عليه الأمر فقال خلط عليك الأمر عليك في الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئة خلط عليك الأمر ثم قال إني خبأت لك خبيئا فقال هو الدخ قال اخسأ فلن تعد وقدرك قال اخسأ فلن تعد وقدرك يعني لن تتجاوز يعني ما أنت عليه من الكهانة وطريقة الكهان وأحوال الكهان الذين يستخدمون الشياطين ويعطونهم يعني يبلغونهم ويتمكنون من الوصول إليهم من الأخبار التي يمكن أن يذهبوا ويأتوا بسرعة ذهابهم وإيابهم وفرصتهم فقد يتمكنون من الاطلاع على بعض المغيبات في الأرض بحيث ينتقلوا من مكان إلى مكان وإن كانوا لا يستطيعون التمكن من معرفة بعض المغيبات كما جاء في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام أنه لما مات وهم مستمرون في العمل وما علموا عن موته إلا بعد مدة كما قال الله عز وجل فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب دونه تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب دونه ولكنهم يمكن أن ينتقلوا من مكان إلى مكان ويشاهدوا مثل ما أخبر الله عن العفريت من الجن الذي قال لسليمان أنا آتيك به يعني عبد الله أستطيع آتي به من اليمن إلى الشام في جلسة يعني محددة في وقت قصير أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك فعندهم سرعة الذهاب والإياب وكذلك أيضا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الجن حصل عندهم شيء حول حدث حصل في الأرض، فأرسلوا وفود يجوبون الأرض يبحثون لسنة الحسن الحسون، كان فيهم وفد جائل وفهامه، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاهل يسوق من أسواق العرب ليدعوه إلى الإسلام، كان يصلي بأصحابه فجاءوا واستمعوا القرآن، استمعوا لقراءته عليه الصلاة والسلام، فقرأ عليهم القرآن، ثم أنهم رجعوا إلى قومهم منذرين ومخبرين بما سمعوه، حاصل أنهم عندهم يعني قدرة على التنقل بسرعة، وقد يأتون لبعض الأخبار عن الأمور المغيبة الموجودة في الأرض، لما يذهب أن يقبل بشيء موجود بكذا، ولهذا فإن الكهان يأتيهم من يأتيهم من ضعفاء الإيمان ويسألونهم عن أمور يعني مغيبة، عن أمور تتعلق بمرضاهم أو بأحوالهم، وهؤلاء يستخدمون الشياطين من الجن، يستخدمون الشياطين من الجن ويخبرونهم ببعض أمور يعني واقعة وهي حاصلة بسبب تمكن الجن من الانتقال والذهاب والإياب ومعرفة الشيء مما هو على وقع الأرض مثل الأمور المغيبة، وذلك بسرعة انتقالهم وذهابهم وإيابهم، ويكون شياطين الإنس يستخدمون شياطين الجن في بلوغ أغراضهم والوصول إلى مآربهم. وهذا جاء في الحديث تحريم حلوان الكاهن، وهما يعطاه الكاهن أجرة لكهانته أو في مقابل كهانته يعطى إياه في مقابل هذا العمل المحرم، لأنه حرام والعمل الحرام ما قابله حرام، العمل الحرام ما أخذ عليه حرام، لأنه يعني قال وحلوان الكاهن يعني أنه خبيث. قوله على الإحسى فلن تعدو قدرك، يعني لا تعدو أن تكون من الكهان الذين يستخدمون الشياطين في معرفة بعض الأمور الغائبة عنهم، والجن يستطيعون أن يتحولوا وأن ينتقلوا وأن يطلعوا على بعض المغيبات في الأرض. قال عمر إذن لي أنظر، قال عمر رضي الله عنه إذن لي أن أقطع عنقه، أضرب عنقه، إذن لي أن أضرب عنقه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا حاجة فلا خير لك في قتله. المقصود من هذا أنهم كانوا يعني كانوا يظنون أنه الدجال، ابن صياد هذا كانوا يظنون أنه الدجال، وكان هذا قبل أن يطلع النبي عليه الصلاة والسلام على تأخره على أنه يعني يأتي عليه وقت بعد ذلك، يعني سعيد بعد زمنه عليه الصلاة والسلام، فكان يظنون أنه الدجال، فقال عليه الصلاة والسلام إن يكنه فلن تسلط عليه، يعني يكون الدجال فلن تسلط عليه، لأن الذي يتولى قتله ليس من مريم، الذي يتولى قتله الدجال ليس من مريم كما جاء في الحديث، يعني إن يكون الدجال فأنت لا تقتله، لأنه قد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الذي يتولى قتله ليس من مريم، إذا نزل من السماء في آخر الزمان مسيح الهداية ينزل من السماء فيقتل مسيح الضلالة، مسيح البداية عيسى بن مريم ينزل من السماء في آخر الزمان ويقتل مسيح الضلالة، وقد جاء بيان كيفية قتله في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه عندما ينزل يصلي وراء إمام المسلمين في ذلك الزمان، ثم يخرج بعد الصلاة ويبدع الدجال ويلحقه بباب لد فيقتله ويري أصحابه دمه بحربته، يعني عيسى بن مريم يري دم الدجال لأصحابه بحربته، وهو الذي يتولى قتله، إن يكون هو الدجال فما تسلط عليه، يعني فهو يجب قتله، وإلا يكون هو فلا حاجة لك في قتله، وإلا يكون هو فلا حاجة لك في قتله. قال سالم: فسمعت عبد الله بن عمر يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري يؤمان النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، وهو يخفل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة، فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: أي صافي، وهو اسمه، هذا محمد. فتناهى ابن صياد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. ثم بين النبي عليه السلام، ثم ذكر عن عبد الله بن عمر أن أبي ذهب إلى النخل الذي فيه الحياة، ومرة ثانية ذهبوا إلى النخل الذي فيه الحياة، وكان أمره مشتبها، فلما دخل الحائط وابن صياد كان نائم وكان في قطيفة الملتحق بها، يعمل يقتل يعني يتقل جذوع النخل، يعني يأتي من وراجل يريد أن يصل إليه دون أن يعلم حتى يسمع كلامه، حتى يسمع كلامه الذي يقوله. فرأته رأت أمه ابن صياد من غزلة، فصاحت به وقالت: أي صافي، وهذا اسمه، هذا محمد. فتناهى ابن صياد يعني وتحرك وعرف، وقالت: لو تركته بين، يعني ظهر شيئا من أمره، يعني ظهر شيئا من أمره أو تبين شيئا من كلامه، يعني يسمعون كلامه يعني يعرفون ما وراءه من كلامه. وكان هذا قبل أن يتبين أمره. هو من اليهود هذا؟ من اليهود هذا؟ ابن صياد من اليهود ولا؟ قال سالم: قال عبد الله: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال، فقال: إني أنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، لقد أنذره نوح القوم، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. قال أبو عبد الله: خسأت الكلب بعدته خاسئين مبعدين. ثم ذكر أيضا عن سالم عبد الله قبل أن يكون خطبا أثنى على الله بما هو أهله، وقال: إن ينذركم المسيح الدجال، وأنه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه، أنذره نوح من بعده، وإني سأقول لكم قولا لم يقله أحد، لم يقله نبي قبلي، إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن الله ليس بأعور. هذا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفة الدجال وحياة الدجال، وأنه أعور، وأنه يدعي الربوبية، يأتي الناس في فتن في أمور خارقة، يبتلى فيه الناس عندما يرون يعني من الأمور المذهلة، الأمور التي تحفر على يديه، كونه يعني يجوب البلاد وينتقل من بلد إلى بلد ويدخل المدن والبلاد إلا مكة والمدينة، فإن عليهما الملائكة تحرسهما، وما جاء ذلك مبينا الأحاديث تحويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث بيان أن الدجال أعوى ويدعي الربوبية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن ربكم ليس بأعوى. هذا فيه دليل على أن لله عينين، هذا فيه الدليل على أن لله عينين، لأنه ذكر أن لله عينان، يعني أنه ليس بأعور، والعور هو يعني ذهاب أحد العينين، هذا هو العور، العور هو ذهاب أحد العينين أحد العينين. فكون الدجال أعور يعني إحدى عينيه ذاهبة، وجاء البيان من سمعنا أن الله ليس بأعور، يعني معناه أن له عينان، يعني معناه أن له عينين. هذا دليل من السنة على أن الله سبحانه وتعالى عينين كما يليق به شأنهما شأن بقية الصفات. كل ما ثبت في كتاب السنة يثبت لله على وجه يليق بكماله وجلاله دون مشابهة أو دون تشبيه أو تمثيل لأحد من الخلق، ودون تعطيل أو تأويل. دون تعطيل يعني نفي للصفة وتأويل لها وصرفها عما تدل عليه إلى أمور أخرى لا تدل عليها. ما من الدين إلا وقرأ من قومه أنذره قومه فسر كلمة خشى بسلم. ثم البخاري رحمه الله فسر كلمة اخشى بأن أبى بكلمتين خشاك سلبا أبعدته وخاشي مبعدين، يعني يعني هذا بيان لكلمة اخشى من أي توضيح لكلمة اخشى التي في الحديث، لأنه أتى بكلمة معروفة عند العرب خشاك سلبا أي أبعدته، وخاسئين خيرا مثل خاسئين يعني مبعدين، يعني اتى بكلمه من القران وبين معناها. وهذه من عاده البخاري انه اذا جاءت كلمه يعني في الحديث وهناك كلمه من القران تماثلها فانه ياتي بالكلمه من القران فيفسرها، فيكون بذلك تفسير القران والحديث، يكون بذلك فسر القران والحديث. يعني هذا من يعني هذا من الفقه ومن يعني الجمع يعني بين الفوائد بين تفسير القرآن والحديث، لأنه تأتي كلمة من الحديث في الحديث تحتاج إلى تفسيرها، فيأتي بكلمة من القرآن فيفسرها، فيكون بذلك فسر القرآن والحديث واستشهد يعني يعني بآيات القرآن التي جاءت على المادة أو اللفظة التي جاءت في الحديث، فيكون في ذلك حصر في الكلمات المتماثلة. وتفسير القرآن وتفسير القرآن وتفسير السنة، كانت هذه الفوائد حصلت مجتمعة بهذا العمل وبهذا النهج الذي سلكه الإمام البخاري رحمة الله عليه. قال: باب قول الرجل مرحبا. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: مرحبا بابنتي. وقالت أم هانئ: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بأم هانئ. ورد البخاري رحمه الله باب قول الرجل مرحبا، عندما يقول الذي أقبل عليه أو دخل عليه وقدم عليه يعني يرحب به ويبش في وجهه ويقول له مرحبا، يعني معناه انه يظهر له السرور بمجيئه الترحيب وغلو الرحل والسعة، يعني معناه يعني فيه ال فيه ال الإناث الإناث له، وأنه يعني يرحب به ويقولون على الرحل والسعة هو مثل المرحلة يعني هذه الكلمة أورد البخاري رحمه الله لها يعني أحاديث منها ما هو معلق ومنها ما هو موصول. والمعلق ذكر حديثين، أحدهما قول من سلم لفاطمة ابنتي لفاطمة ابنتي مرحبا بابنتي، يعني لما جاءت وأقبلت قام إليها وقال مرحبا بابنتي. ثم أم هاني حديث مرة قريبا حديث أم هاني عند قول يعني عند زعم وقال ما جاءت بزعم، يعني أورد في حديث أم هاني التي قال فيه زعم ابن أمي أنه قاتل من أجرته، أورده البخاري قريبا في هذه الترجمة. واكتفى هنا بالإشارة إلى ما جاء فيه، وهو أنه لما جاءت إليه وهو يغتسل عن فتح وفاطمة ابنته تستره بثوب قال سلمت عليه ثم قال مرحبا، قال من أنت؟ قالت أنا أم هاني، فقال مرحبا بأم هاني، قالت أنا أم هاني، فقال مرحبا بأم هاني. دل هذا على استعمال هذه الكلمة، ولكنها كما هو معلوم تكون بعد السلام، يعني ما تكون هي السلام، إنما يأتي الإنسان يقول مرحبا يقول السلام عليكم يقول مرحبا يقول عليكم السلام مرحبا، يعني يرحب به بعد السلام، لأن السلام هو الذي يبدأ به، السلام ورده ثم زيادة الألفاظ المرحبة مثل مرحبا وأهلا وسهلا وما إلى ذلك من العبارات التي تستعمل في إظهار السرور والاستئناس في القادم أو الداخل. وهذه من الآداب الإسلامية، من الأدب الإسلامي الذي هو استعمال الكلمات التي فيها إظهار السرور بالتفضيل يعني بالداخل والقادم. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو السياح عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا نداما، فقالوا يا رسول الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك مضر وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة وندعو به من وراءنا. فقال أربع وأربع: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا خمس ما غنمتم ولا تشربوا في الدباء والحنتم والنخيل والمزفت. الذي سبق عن مرة في كتاب الإيمان وغيره، وهو الحديث المشهور بحديث وفد عبد القيس، حديث مشهور بحديث وفد عبد القيس. الوفد من المغفلين في أول الأمر قالوا وأول نفسنا مرحب بهم بعد أن سأل عنهم وقال إنهم من ربيعة، فقال مرحبا بالقوم الذين جاءوا غير خزايا ولا ندام، مرحبا بالقوم الذين جاءوا غير خزايا ولا ندام. وقوله مرحبا هذا هو المفهوم من الحديث، باب قول الرجل مرحبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل وفي عبد القيس مرحبا بالقوم الذين جاءوا غير خزايا ولا ندام، يعني الذين جاءوا داخلين في الإسلام طوعا واختيارا دون أن يقاتلوا ودون أن يسبوا ويحصل لهم فزي ويحصل لهم ذل ويحصل لهم ندامة على على على ما يحصل من كونهم يقاتلون. هؤلاء جاءوا ودخلوا في الإسلام بغير قتال، فقال لهم مرحبا بالقوم الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة. هذه السميكة اللي كانوا ينتبهون بها، يعني يضعون يعني الجمرة والحنبة وغير ذلك مما يعني ينبذونه ليشربونه بعد ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشربوا في هذه الأمور الأربعة: الدب وهو القرع يعني يستخرجون لبه، ويبقى الغلاف وعاء، يبقى الغلاف وعاء يلبسونه ويصير يعني وعاء يضعون فيه الشيء الذي يريدون أن ينفذونه. فهذا هو الدباء، مقصود الدباء الوعاء الذي تفذ من القرع الذي هو الدباء، يستخرجون لبه يعني من رأس القرعة، ثم يعني يبقى الغلاف وقشرة فيلبسونه ويصير وعاء يضعون فيه ما يريدون، وهو سميد يعني ما هو رطب أو لين مثل الجلد، وإنما هو بعد ما يبس صار سميدا. والحنثم هو الجرار، الجرار كانت تصنع سميكة ينفذون بها، والمجفف هو ما طلي للذكر، والنطير هو الجذع من النخل ينقرونه ويستخرجون ما في وسطه ويبقى مع ذلك وعاء. هذه الأمور الأربعة سميكة غليظة، يعني إذا وضع الشيء فيها قد يصل إلى حد الإذكار دون أن يتبين، دون أن يتبين ذلك على الجلد، بخلاف الجلود فإنه إذا حصل الإذكار وتغير ما في داخلها تبين على الجلد نفسه على ظهره، يتبين يعني إذا تخمر ما في الداخل ظهر ذلك على ظهر الجلد يعني من جلود الغنم. لكن هذه الأشياء السميكة يصل إلى أن يكون خمر ولا يدرى عنه من جهة الجلد لسماكته وليه. وهذا كان في أول أمر، وبعد ذلك نفس كما جاء في حديث بريدة بن حصين رضي الله عنه، يعني في الأمور التي فيها ناسخ ومنسوخ، ولهت أمور فيها ناسخ ومنسوخ. قال عليه السلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3000 ادخروا، وكنت نهيتكم عن الشرب أو عن الجداد بآلية أو بأوعية تنتبذوا بكل وعاء ولا تشربوا من الصراع، تنتبذوا بكل وعاء ولا تشربوا من الصراع. يعني نسخ النهي عن الانتباه في هذه الأوعية بأن ينتبذوا في أي وعاء، لكن بشرط ألا يستعملوا المسكر وألا يشربوه لأكثر، وإنما يشربونه قبل أن يسكر ويستعملونه قبل أن يسكر وقبل أن يصل إلى حد الإسكار، قبل أن يصل إلى حد الإسكار. وإذن فهذه الأواني التي جاء النهي عنها في أول الأمر في حديث روح بن قيس نسخ ذلك بما جاء في حديث بريدة في هذا الحديث الذي فيه جمع الناس ومنسوخ لثلاثة أمور: لحوم الأضاحي، ولزيارة القبور، وللانتباه في أوعية. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. باب ما يدعى الناس بآبائهم. نجيب على الثلاثة. حديث صحيح مسلم. في حديث بريدة